استمع إلى الجمل الآتية وضع علامة الصحيح أو الخطأ في المربعات. 1. المدينة المنورة في سوريا. 2. قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. 3. تقع مقبرة أحد على جبل أحد. 4. مقبرة البقيع في مكة.